بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث عثمان رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث الشريف بقوله: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة. وقد اشتمل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه على فضل أداء هاتين الصلاتين في الجماعة، وخص الله سبحانه وتعالى صلاة العشاء والفجر لاشتمالهما على المشقة، وكلما كان العمل أكثر مشقة وتعبا كان أجره وثوابه عند الله أعظم. فصلاة الفجر تكون في حال راحة الناس وسكونهم، ولا يمكن أن يحافظ على أداء صلاة الفجر مع الجماعة إلا مؤمن موفق، فهي تكون في حالة هدات العيون وسكون الجفون، والإنسان في النوم والكراء يسمع داعي الله جل وعلا. فإذا انبعث فيه باعث الإيمان أجاب داعي الرحمن وهب من نومه وضجعته، يستغفر ربه ويرجو رحمته، فيخرج في الظلمات إلى بيوت الله عز وجل لأداء فريضة الله، ويكون من الذاكرين. وكذلك الحال بالنسبة لصلاة العشاء، فصلاة الفجر امتحان لأهل النفوس الضعيفة، وصلاة العشاء امتحان عظيم لأهل الأعمال والمشقة، وذلك أن المسلم في الغالب يكون طالبا لرزقه في النهار، وتغرب عليه شمس ذلك اليوم وقد أنهكه طلب الرزق، خاصة في الأزمنة القديمة لا يأتي المغرب على المسلم إلا وهو مجهد منهوك. فإذا صلى صلاة المغرب فإنه حينئذ يكون في غاية التعب والنصب، فينتظر صلاة العشاء ويمضي إلى بيته وأهله، فإذا سمع داعي الله يدعوه إلى الصلاة يخرج من أهله إلى بيوت الله عز وجل. وفي ذلك دليل على كمال الإيمان وصدق الطمع في رحمة الحليم الرحمن. فالانبعاث إلى هاتين الصلاتين والمحافظة عليهما مع الجماعة أمر عظيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل هاتين الصلاتين وأخبر أنه لا يحافظ عليهما إلا أهل الإيمان، خاصة إذا كانت جماعة في المساجد. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والخير والبركة لأتوهما ولو حبوا. ولذلك جاءت الرواية الأخرى: ولو يعلمون ما فيهما من الخير والبركة لأتوهما ولو حبوا، أي لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء والفجر من عظيم الثواب وحسن العاقبة والمآب عند الله عز وجل لخرجوا من بيوتهم يحبون حبوا. وهذا يدل على عظيم ثواب هاتين الصلاتين، خاصة إذا كانت جماعة في المساجد، وأنه لا يحافظ على أدائهما في بيوت الله إلا مؤمن موفق، ولا يحرم هذا الخير إلا من كان ناقص الإيمان أو فيه نفاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه دليل على فضل هاتين الصلاتين وما خصهم الله من عظيم الأجر، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد صلاة العشاء مع الجماعة كان كقيام نصف الليل، أي أن الله سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر ما يعادل قيام نصف الليل. فإذا صلى فجر ذلك اليوم في جماعة أيضا كتب الله له بصلاة العشاء وصلاة الفجر قيام ليلة كاملة. وهذا يدل دلالة واضحة على فضل الحرص على شهود الجماعة في صلاة الفجر والعشاء، وعلى فضل هاتين الصلاتين في الجماعة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر وصلاة العشاء كل منهما تعادل الأخرى من حيث الشهود، وقد بين العلماء وجه المقابلة بين هاتين الصلاتين، لأن صلاة الفجر تكون بعد الراحة والسكون وهدأة الناس وسكون الجهول، وكذلك الحال بالنسبة لصلاة العشاء على العكس، فإنها تكون بعد الإعياء والنصب وشدة ما يكون من الجهد والتعب، وكلاهما امتحان من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث دليل على أن المشقة والتعب توجب عظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى للعبد، كذلك انصراف النفس عن الشهوات والملهيات والمغريات إذا صدت عن الطاعات والخيرات، فإن الله يعوض العبد خيرا منها. فولي الله المؤمن إذا كان على فراشه مع أهله وحبه وزوجه وولده فإنه في شهوة النوم والكرى، فإذا سمع داعي الله جل وعلا فإنه تنتزعه النوازع ويأخذه الشيطان بالوساوس مع نفس أمارة بالسوء مثبطة عن الخيرات والطاعات والمرضات. فإذا شحذ همته للخير فقد آثر طاعة الله على شهوة النفس، وعندها يكون قد نهى النفس عن الهوى، وكأن لسان حاله يقول: يا نفس أجيبي داعي الله، فيقوم من راحته وسكونه وهدات نفسه وجفونه يقوم إلى بيوت الله لأداء فريضة الله، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، فيؤثر ما عند الله على الهوى والنفس، وعندها يفوز برحمة الله جل جلاله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وسلعة الله غالية لا تنال بالتشهي ولا بالتمني، ولكن تحتاج إلى شحذ الهمم والجد والاجتهاد في طاعة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث إشكال عند العلماء رحمهم الله، فقال طائفة من العلماء: إن من قام الليل يكون قد حصل الثواب، ومن صلى العشاء في جماعة والفجر فإنه يحصل ثواب القائم قيام ليلة كاملة. فاستشكل العلماء كيف يسوى من عمل العمل مع أنه ينال التعب والنصب مع من لم يعمل العمل؟ والجواب أن الله يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد ولا يسأل أحد عن فعله سبحانه وتعالى، فهو جل جلاله يحكم بالتفضيل كيف شاء وكما شاء، وله أن يختار ما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله أعلم حيث يجعل الفضائل والنوائل، وأعلم حيث يجعل الحسنات ورفعة الدرجات. والواجب على المسلم التسليم. وأجاب بعض العلماء رحمهم الله بأن من صلى الفجر والعشاء في الجماعة كتب الله له الأجر، ويكون له الأجر أجر قيام ليلة تامة كاملة. وأما من قام على الحقيقة فإن الله يكتب له ثواب العمل ثم يزيده على المشقة والتعب. وتوضيح ذلك أن يقال إن الحسنة بعشر أمثالها، فلو فرضنا أن من قام الليل يكتب الله له ألف حسنة، فإن العلماء رحمهم الله يقولون أجر القيام ألف حسنة، ثم يضاعف الله قياما على قيام، فمن قام وهو مريض ضاعف الله أجر القيام حتى لربما حصل مع تعب المرض، لربما كان قيامه بألف وخمسمائة مثلا. وكذلك من قام وهو مشغول كإنسان عنده الشغل في الصباح فيضحي ويجد ويجتهد في القيام، فإنه يكون مؤثرا لمرضاة الله أكثر ممن لا شغل عنده، فحينئذ يضاعف الله له القيام فوق الألف. وأما من صلى العشاء والفجر فإنه تكتب له الألف وحدها. وبناء على ذلك لا إشكال في الحديث، فالحديث يدل على الثواب بأصل العمل، ومن عمل العمل فإن الله يضاعف له الأجر والمثوبة كما لا يخفى. وتوضيح ذلك من أمثلة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال العلماء: الحج والعمرة فيهما الثواب، فمن حج واعتمر فإن حجاج بيت الله والمعتمرين تختلف أحوالهم في حج البيت وعمرته، فمن حج وهو في راحة وسكون لا يكون أجره كمن حج في التعب والنصب وشدة الإعياء واللغب ونحو ذلك مما يتبع المشاق ومن المشاق والمتاعب والمصاعب. فمن حج إلى بيت الله واعتمر وتحمل هذه المشاق والمتاعب ضاعف الله حجه وعمرته، وسبق الغني الثري الذي يحج في الراحة والسكون. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق درهم مئة درهم. ثم بين صلوات الله وسلامه حال المتصدقين، فقال عليه الصلاة والسلام: عمد أما الدرهم فيكون لفقير أي لإنسان ليس عنده إلا درهم، رجل ليس عنده إلا درهم فتصدق به، ورجل غني أخرج من عرض ماله 100 درهم، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الدرهم على 100، لأن الذي أخرج الدرهم تحمل المشاق والمتاعب أكثر من صاحب 100. ومن هنا يتفاضل الناس في الطاعات والخيرات، ومن كان أكثر شغلا وأعظم تعبا ونصبا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ثوابه أضعافا أضعافا كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله. فقيام ليلة تتفاوت أجوره من قائم إلى قائم، ولكن يكون لمن صلى الفجر والعشاء في الجماعة أصل الأجر والثواب، ويكون لمن قام قياما حقيقيا أصل الأجر والثواب. ثم يفضل الله سبحانه وتعالى من قام على الحقيقة، ويجعل له ثوابا زائدا من جهة التعب والنصب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من شهد العشاء في جماعة، أي صلى صلاة العشاء في جماعة. والسؤال: هل هذا الفضل لمن صلى العشاء في الجماعة يختص بحال دون حال؟ والجواب أن من صلى العشاء في جماعة يحتمل أمور، أولها وأعظمها الذي لا شك فيه أن يكون مدركا لصلاة العشاء تامة كاملة، فمثل هذا لا يشك أنه شهد الشهود الكامل الموجب للحكم بالثواب الكامل كما لا يخفى. وأما من شهد بعض العشاء دون بعضها كمن أدرك أجزاء الصلاة كركعة فأكثر، فهل يكون له هذا الفضل؟ والجواب أنه يحكم له بالشهود، لأنه مصل جماعة له فضل الجماعة وحكمها كما قدمنا غير مرة، وبينا الدليل على إدراك الفضيلة والحكم. وأما من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع الأخير بحيث لا يحكم بكونه مدركا لحكم الجماعة، فهل يشمل من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع أو في السجود أو بين السجدتين أو في حال التشهد قبل السلام؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الفضيلة تلتحق، ويحكم للإنسان بكونه مدركا لفضيلة قيام نصف الليل إذا أدرك الإمام قبل السلام ولو بلحظة، بل حتى ولو فاتته الجماعة الأولى وصلى مع الجماعة الثانية. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الفضل من جهة كون المسلم خرج من بيته إلى بيوت الله وترك النوم والكراء، كما ترك من صلى الفجر الراحة والكراء. وبناء على ذلك يكون موجب الثواب وموجب التفضيل وحصول الخير قد حصل، كما أنه يحصل فضيلة الجماعة بالخروج والشهود، وقد قررنا ذلك في حديث 27. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفضيلة الجماعة لمن خرج من بيته إلى المسجد ونيته أن يصلي في المسجد، وبناء على ذلك لا يختلف الحكم بالنسبة للمسلم إذا خرج من بيته لشهود الصلاة ومن خرج من بيته لشهود صلاة الفجر وأدرك الإمام قبل السلام ولو بلحظة، فقد أدرك فضيلة الجماعة كما قدمنا. وبينا دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يدل دلالة واضحة على أن فضائل الجماعة من حيث الأصل إنما ترتبت ووجدت من أجل الخروج من المنزل ومشقة الذهاب إلى المساجد لعمارة بيوت الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فيه دليل على أن صلاة الفجر وصلاة العشاء كل واحدة منهما تكون بنصف الليل. وقال بعض العلماء إن الرواية الأخرى فإنه يحتمل أن تكون صلاة الفجر هي الموجبة لكونه يحصل قيام ليلة كاملة. وحديث الترمذي الذي معنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبين أن صلاة العشاء والفجر كل منهما يعادل قيام نصف الليلة. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح. اشتمل هذا الحديث الشريف على فضل شهود صلاة الصبح وأدائها مع الجماعة كما في الرواية الأخرى، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن شهود صلاة الفجر مع الجماعة توجب للمسلم أن يكون في ذمة الله عز وجل، ومن كان في ذمة الله سبحانه وتعالى فهو في أمان الله وفي عهده سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله فلا تخفر الله في ذمته، فأصل الخفر مأخوذ من الإخفار وهو نقض العهد. ومن هنا قال بعض العلماء إن المراد بهذا الحديث أنه إذا صلى المسلم الفجر في جماعة فإنه في أمان الله وعهده، وإخفار عهد الله وأمانه التعرض له بالسوء، ومن تعرض لمسلم بسوء وكان قد شهد الفجر وصلاها فقد خفر الله في ذمته. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فمن طلبه الله بشيء من ذمته أوشك أن يكبه على وجهه في النار. فدل هذا على عظيم حق المسلم من حيث الأصل، وعلى أنه إذا صلى الفجر في جماعة فهو في أمان الله سبحانه وجواره. قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الكف عن أذية المسلم خاصة إذا كان من أولياء الله وأهل طاعته. فانظر رحمك الله إلى أداء هذه الصلاة وحدها أوجب للمسلم أن يكون في ذمة الله وأمانه، فكيف بمن كان محافظا على الخيرات سباقا إلى الطاعات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فالواجب على المسلم أن يكف عن أذية إخوانه المسلمين، وأن يتقي الله في أخوة الدين، وأن يعلم علم اليقين أن التعرض للمسلم بالسوء لا يحل له إلا إذا كان بوجه شرعي، وإذا كان على سبيل الأذية والإضرار فإن الله مطلع عليه قادر عليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا المعنى من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون المسلم ما كانت والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المسلم. فدل هذا الحديث الصحيح على فضل الإحسان، ومفهومه يدل على عكس ذلك من أن التعرض للمسلم بالأذية والإضرار لا خير فيه. والمقصود من إيراد المصنف لهذا الحديث أن يبين فضل صلاة الفجر، وقد فضل الله هذه الصلاة المباركة بالفضائل، ورتب على فعلها وأدائها والقيام بحقوقها جزيل الثواب والنوائل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر ليلة التمام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاة الصبح وصلاة الفجر. وفضل الله هذه الصلاة صلاة الفجر، حتى قال بعض العلماء: إن النزول الإلهي إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل يستمر حتى ينتهي الإمام من صلاة الفجر. وقال بعض العلماء: يستمر النزول الإلهي إلى أن ينتهي الإمام من قراءته في الركعة الثانية من صلاة الفجر. واستدل هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض العلماء رحمهم الله: مشهودا، أي أن الله سبحانه وتعالى يشهده، وذلك من جهة بقاء النزول الإلهي إلى انتهاء أو انقضاء الإمام من القراءة في صلاة الفجر. وكل ذلك يدل على فضل هذه الصلاة وما خصها الله سبحانه وتعالى من الخير. ومن ذلك أن المسلم يكون في أمان الله وعهده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على إقامة الصلاة والقيام بحقوقها والفوز بفضلها وخيرها. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، مرفوع، هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، اشتمل على بشارة من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، بشره الله بها وأمته من فوق سبع سماوات. فهذا الحديث حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام بشر المشائين، البشارة في لغة العرب تطلق بمعنيين: أن تطلق بمعنى البشارة بالخير، يقال بشره بالخير يبشره بشارة، فمن أسندت إليه البشارة مبشر، ومن ذكرها وحملها مبشر. فالبشارة بالخير أن يذكر له ما يسره فيظهر ذلك على بشرته ووجهه، فسميت البشارة بشارة لأنها تظهر على بشرة الوجه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. ولذلك قال العلماء إنها تكون في الخير والشر. ومن إطلاق البشارة على الخير ما بشر الله به عباده المفلحين ووعد به أولياءه الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. وذلك في قوله سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. فهذه بشارة بالخير من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأهل طاعته، وتكون البشارة بالشر والسوء نسأل الله السلامة والعافية. ومن إطلاقها بهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فهذه بشارة بالعذاب والنكال. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة بالخير، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يبشر خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها وأرضاها، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فهذه بشارة خاصة بالخير لهذه الزوجة الصالحة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقوله عليه الصلاة والسلام بشر المشائين أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة بأسلوب الأمر، فكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يحافظ على الخروج إلى المساجد في الظلمات حقيق أن يبشر بهذا الخير العظيم، خاصة إذا كان ممن لا يعلم هذه السنة فتقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالنور التام يوم القيامة لمن خرج إلى الجماعات في الظلمات، ويشمل ذلك صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن صلاة الفجر تكون بالغلس وصلاة العشاء تكون عند العتمة عند ابتداء الليل ودخول ظلامه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث يشتمل على فضل هاتين الصلاتين إذا صلاهما المسلم في الجماعة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين، ومعنى ذلك أنهم خرجوا ولا خروج إلا لشهود المساجد وأداء الصلاة فيها، فدل دلالة واضحة على أن المقصود جماعة المسجد، وليس المقصود من ذلك مطلق الجماعة، بحيث لو صلى مع أهله وزوجه في داره فإنه لا يشمله الفضل. وقوله عليه الصلاة والسلام المشائين جمع مشاء مأخوذ من المشي بصيغة فعال التي تدل في لغة العرب على المبالغة، وقد دلت هذه الكلمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم كثير المشي، ويشمل ذلك أمرين: الأمر الأول بعد بيوتهم عن المساجد بحيث تحملوا المشقة العظيمة والعناء الشديد، فأصبح مشيهم إلى المسجد أكثر من الذي هو بقرب المسجد. والمعنى الثاني أن يكون المراد كثرة شهودهم للصلاة مع الجماعة، وقد فضل الله جل جلاله المشي إلى المساجد لشهود الجماعات وأداء ما فرض من الصلوات المكتوبات، وجعل ثواب العبد في مشيه وخطاه، لأنه سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العاملين، فمن خرج من بيته لله وفي الله لأداء فريضة الله فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له كل صغير وكبير، حتى ولو كانت حسنته مثقال خردلة لا يظلم من عمله شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمؤمن حينما خرج من بيته للمسجد فإن خروجه عناء وتعب ونصب، فيكتب الله له الخطوات ويوجب له بها رفعة الدرجات وتكفير الخطيئات ومضاعفة الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فدل هذا الحديث على فضل المشي إلى المساجد لشهود الجماعات، خاصة في هاتين الصلاتين، أعني صلاة العشاء والفجر. فأما خصوصهما أو اختصاصهما بالفضل فمن جهة كون المشي إلى المسجد فيه تعرض للضرر، وذلك أنه إذا خرج في الظلمات إلى المساجد لم يأمن من العطب والضرر، وذلك أثناء مشيه لوجود الحفر التي لا ينتبه لها أو وجود الهوام أو نحو ذلك مما فيه الضرر، إضافة إلى كونه مشى إلى المسجد فترك الراحة والنوم والكرى كما تقدم. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قوله في الظلم جمع ظلمة، والمراد بذلك ظلمة الليل في أول الليل في صلاة العشاء، وظلمة آخر الليل حينما تكون صلاة الفجر. فدل على اختصاص هاتين الصلاتين بهذه الفضيلة المذكورة. وقوله عليه الصلاة والسلام بالنور التام يوم القيامة، النور ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنات والطاعات وأن المؤمن أن الحسنات والطاعات تكون نورا للمؤمن، فهي نور للمؤمن في الدنيا ونور له في قبره ونور له في حشره ونشره بين يدي ربه. فأما كونها نورا على الإطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: الصلاة نور. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة نور، فهي نور على الإطلاق، ويشمل ذلك نور الدنيا والآخرة، لأنها نكرة، لأن قوله نور نكرة، والنكرة تفيد العموم. ولذلك ترى المصلين وجوههم مشرقة مضيئة، بخلاف من يترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، فعلى وجوههم قترة وعليها ظلمة المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. وأما كون القبر ينور بالطاعة فيدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه وقد فاضت روحه إلى ربه ومولاه، وقد شخص ببصره وعيناه، فغمض فأغمض صلوات الله وسلامه عليه عينيه، وقال: إن البصر يتبع الروح. ثم سمع الصياح في داخل البيت فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن القبور تنور ويكون نورها على قدر الطاعات والخير والاستقامة من العبد، لكن الحديث الذي معنا أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنور خاص وهو النور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فهذا النور يكون في عرصات يوم القيامة، فإما أن يكون نورا على الصراط إذا اجتازه المؤمن فإنه يكون له النور على قدر العمل، فمن كان نوره عظيما مر كالبرق، ومن كان نوره دون ذلك كان كالريح المرسلة أو كأجاود الخير، ومن كان قليل الخير والطاعات أطفئ نوره وأضيء له، إذا أطفئ له كادت كلاليب النار أن تتخطف فناج من النار أو مخدوش. فعلى قدر الخير والطاعة والاستقامة يكون النور. وقال بعض العلماء إن النور يكون في الحشر قبل الصراط، فالناس يوم القيامة إذا حشروا ونشروا بين يدي الله جبار السماوات والأرض وعرضوا، فإنه تكون للقيامة أحوال وعرصات ومواقف مختلفات متباينات، فتارة تكون النور وتكون الظلمة، فيحشر الله المطيعين والعاصين. فأما المطيع فإنه يتلألأ وجهه بنور الطاعة والخير والاستقامة، وأما من عصى الله فإن وجوههم تكون عليها قترة. نسأل الله السلامة والعافية. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام بالنور التام يوم القيامة فيه دليل على فضل الصلوات عموما وصلاة الفجر والعشاء، وأن الموفق السعيد يحرص على حصول هذا الخير والفضل. قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذه الفضيلة المذكورة في هذا الحديث الشريف لا تكون إلا بالنية الخالصة الصادقة التي يراد فيها وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق الله العبد وأراد أن يتم له النور رزقه الحرص على هاتين الصلاتين، خاصة صلاة الفجر، وبشائر القبول والتوفيق للموفقين أن تجده بمجرد صلاته للعشاء يحمل هم القيام لصلاة الفجر. قد جعل الله الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، لا يحمل هم القيام لمصالحه الدنيوية، ولكن الآخرة خير وأبقى. ومن هنا يحمل هم القيام لشهود هذه الصلاة، حتى إن بعض الصالحين إذا وفق لصلاة العشاء أكثر من الدعاء أن يوفقه الله لشهود صلاة الفجر، ثم يأخذ بالأسباب المعينة على شهودها لينال هذا الفضل العظيم، فينام مبكرا حتى إذا سمع داعي الله إلى الصلاة قام من فراشه مجيبا ذلك الداعي بكل همة ونشاط، فلا يقوم وهو كسول وفيه الخمول، ولكن يقوم بنفس أبية صادقة بما في طلب رحمة الله ومرضات الله عز وجل، يستشعر أن الصلاة تشفع له في لقاء الله ونور له بين يدي الله، فعندها يهب قوي النفس مرتاح البال منشرح الصدر، حتى إذا مضى إلى بيوت الله آثر أن يمشي بقدميه مع قدرته على الركوب، يستشعر أن الله يسمعه ويراه، فهو في ظلام الليل، وكونه في شدة الظلمة قلبه مليء بالإيمان بالله عز وجل، قلبه مليء بالإيمان بالله عز وجل أن الله مطلع على خروجه، وأن الله عالم بحركاته وسكناته، فيتملق ربه بصالح الأمل يذكره ويشكره ويسأله المزيد من فضله. ولفضل الخروج في هذا الوقت إلى بيوت الله وشهود الفضائل في مساجد الله، فهذا الوقت وقت النور والخير. ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة الفجر قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعظم لي نورا. فلا إله إلا الله ما أفضلها من طاعة وأجلها. فتلك هي الساعات التي تشحذ فيها همم المؤمنين والمؤمنات، فيخرجون من بيوتهم بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة ونفوس زاكية راضية مرضية راضية. ولذلك إذا أراد الله بالعبد التوفيق وفقه لشهود هذا الخير العظيم، فإذا صلى الصلاة ووقف بين يدي الله عز وجل أتم للصلاة ركوعها وخشوعها، فلو كان في أشد التعب والنصب فإنه يقبل على الله قلبا وقالبا، يستشعر الآيات والعظات كأنه في أتم ما يكون من الراحة والهنا. فإذا أراد الله أن يتمم نعمته وأن يبارك له في خيره وبره به ورحمته وفقه للجلوس إلى طلوع الشمس، فجلست تلك النفس الطيبة والروح الزاكية تذكر ربها وتثني على خالقها، لا يستشعر أن له فضلا على الله، وإنما الفضل كل الفضل لله، وكأن لسان حاله يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا. يتصور كم من مريض يتمنى خروجه وشهوده، ويتصور كم من محروم يتمنى أن يكون معه في مسجده وصفه، ويتذكر من حرم هذا الخير العظيم، فيقول: اللهم لك الحمد أن اخترتني ووفقتني. فإذا وفق لهذا الفضل العظيم خرج من بيت الله جل وعلا وقد أرضى ربه واطمأن قلبه وأصاب الخير العظيم، ففتح الله في وجهه أبواب الخير، ويسر له الرزق، وبارك له في يومه وأهله وولده، وأصبح يرى بركة ذلك الخير والطاعة في جميع أحواله وشؤونه. فالقلوب تحبه وتجله، لأن العمل الصالح يوجب محبة الناس والأنس بالعبد وهيبته وإكرامه وإجلاله، والعكس بالعكس. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا نادى مناد الله على المحروم تسلطت عليه النفس التي تأمر بالسوء، تسلطت عليه نفس أمارة بالسوء وشيطان مريض، فقال: انتظر، فما زلت في التعب والنصب لم تقم الصلاة، فلا تعجل، فلعلك أن تدرك الإيمان. حتى إذا قارب وقت الإقامة خذلهم عدو الله، فغفت عيناه عن فريضة الله، ولم يستشعر إلا والإمام قد سلم من الصلاة، فودعته صلاة الفجر وداعا لا لقاء بعده أبدا إلا بين يدي الله جل جلاله، يحاسب عن تقاعسه وتصامم أذنه عن داعي ربه. وعندها تكون الحسرة والندم، ويعض على أصابعه من شدة الألم، ولكن لا تحين ساعة من دمي، يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا فعل الخيرات، وأن يعيننا على إقامة الصلوات. اللهم ارزقنا خشوعها والقيام بحقوقها، واجعلها شفيعة لك بين يديك يا أرحم الراحمين. وختام هذا الحديث مسألة مشهورة مهمة، إذا ثبت في هذا الحديث أن المشي إلى الصلاة وشهود الجماعات أفضل، وأنه أفضل من الركوب، فهل إذا تعارضت فضيلة الصلاة مع فضيلة المشي إلى المسجد، هل الأفضل أن يمشي على رجليه أو يركب دابته لشهود الصلاة؟ وتوضيح ذلك أنك إذا أردت أن تخرج من بيتك مشيا على الأقدام إلى المسجد، فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنك أنك تدرك الصف الأول وتدرك الصلاة تامة كاملة، فحينئذ لا إشكال ولا إشكال أن الأفضل والأكمل أن تمشي على رجليك. والحالة الثانية أن يغلب على ظنك أنك لو مشيت على قدميك فإنه تفوتك الصلاة، إما أن تفوت كلها أو يفوت بعضها. فأما إذا غلب على ظنك أن المشي يفوت الصلاة ولا يمكن لك أن تدرك الإمام، فالحكم حينئذ أنك تركب، والركوب أفضل. وتوضيح ذلك أنك إذا ركبت وسرت إلى المسجد أدركت فضيلة متصلة بالصلاة، وهي فضيلة إدراك الصلاة تامة كاملة، وهي فضيلة متصلة بالعبادة التي هي المقصد. وأما إذا مشيت على القدمين فإنك تحصل فضيلة المشي وهي منفصلة عن الصلاة لاتصالها بالوسائل، والقاعدة أن الفضائل المتصلة بالمقاصد مقدمة على فضائل الوسائل، لأن فضائل المقاصد أتم وأكمل، ولأنها هي مقصود الشرع. وأما إذا كان يفوت بعض الصلاة دون بعض، فهل الأفضل أن تمشي على قدميك أو تركب الذي يظهر؟ أن الأفضل أن تركب وتدرك الصلاة، وتنوي في قلبك أنه لولا خوف أن تفوتك الصلاة لكنت ماشيا على القدمين، وهذا هو الذي يظهر. وبناء على ذلك فالواجب على المسلم أن ينظر إلى الفضائل المتصلة بالصلوات ويقدمها على الفضائل المنفصلة عنها. وهنا سؤال أخير: لو كان يعلم أن خروجه من البيت ماشيا يفوت عليه الصف الأول ولكنه يدرك الصلاة تامة كاملة، فهل الأفضل أن يمشي على قدميه ويدرك الصف الثاني والثالث، أم الأفضل أن يركب ويدرك الصف الأول الذي يظهر أن الأفضل الركوب؟ لأن فضيلة الصف الأول فضيلة عظيمة، وهي فضيلة متصلة بالصلاة من جهة المكان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، هل تحصل المرأة على هذا الفضل علما بأنها غالبا ما تصلي منفردة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المرأة إذا شهدت صلاة العشاء والفجر في جماعة وكانت تخرج من بيتها لشهود هذه الجماعة فإنها تنال هذا الفضل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه الصحابيات المؤمنات، ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه نساء مؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. فدل هذا على أنه لا بأس بشهود المرأة لصلاة العتمة وصلاة العشاء، وأنها تنال هذا الفضل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم. وأما بالنسبة لصلاتها في بيتها فلا تنال ولا ينال للرجل هذه الفضيلة إذا صلى في بيته، والله تعالى أعلم. أحبكم الله فضيلة الشيخ. أحيانا يتغلب الإنسان على نفسه وينهض للصلاة لكن وهو متعب كسلان، فهل هذا الكسل هو الذي ذم الله به المنافقين في إتيانهم للصلاة وهم كسالى؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للكسل الذي ذم الله به أهل النفاق، فهو الكسل الذي يدل على الرغبة عن الخير وكراهيته وعدم حبه والإعراض عنه، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وذلك أنهم لا يدعون إلى خير إلا أعرضوا، ولا تحبب قلوبهم في طاعة وبر إلا صدوا واستنكفوا واستكبروا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. فأهل النفاق أعاذنا الله وإياكم منهم من أعظم الأسباب التي أثرت عليهم الإيمان، فإن من حرم الإيمان بالله حرم الخير كله، فهم غير مؤمنين. وإذا لم يوجد الإيمان فالإيمان هو الذي يحرك القلوب. من عرف الله بأسمائه وصفاته، من عرف الله بعزته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، تذلل لربه وأحس أنه مهما كان في التعب والنصب فإنه في راحة وعزة وكرامة ما دام واقفا بين يدي الله جل جلاله. هذا هو مقام الصالحين، وإلى ذلك أشار الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه وبهجة نفسه وسرور قلبه في الصلاة والوقوف بين يدي ربه، لأنه كان أكمل الخلق إيمانا. فإذا كان الإنسان يحس بالكسل والتعب فعلى حالتين: إن كان الكسل والتعب متعلقا بالجسد والتعب حاصل من النفس بسبب الإرهاق بالسهر وشدة الإعياء، أو كانت عنده مناسبة أو كان عنده ظرف أوجب سهرة وتحمل بذلك المشاق وصبر واستبر، فالله يأجره والله يكتب ثوابه. وكم من درجة وكم من حسنة وثواب لمن صبر على بلاء له في الليل فشغل في ليله في مريض يعوده أو مريض يمرضه من أب أو أم أو أخ أو صديق أو ذا رحم يبره ويصله، فما نامت عيناه في ليلته، وإذا أراد أن ينام خشي من ضياع الصلاة عليه، فصبر والصبر واحتسب، فإنه في الغالب لا يقف في صلاة الفجر إلا وهو في شدة الإعياء والتعب. فمثل هذا التعب تعب جسدي تابع لراحة النفس واستجمامها، وهذا لا يؤثر ولا يضر، ولكن والله ما إن يشعر أن هذا السهر وهذا التعب أمضاه في طاعة الله جل جلاله إلا تبددت أتعابه وزالت أشجانه وأحزانه، وعندها يسعد بمرضات الله جل جلاله برضوان الله عليه، حينما يحس أن الله وفقه لبر والدين أو صلة رحم أو إحسان إلى مكروب أو منكوب أو إدخال سرور على مسلم، فعندها يزول الهم ويذهب التعب والنصب، فيقبل على الصلاة بنفس مطمئنة وقلب مطمئن، يقبل عليها قلبا وقالبا. وهذا مقام الأخيار والصالحين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يواصل ليلة من العشاء إلى الفجر لا تنام له عين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قام بين يدي الله قام مقام الصادقين المجدين المثابرين. ومما يعين على الصبر على الطاعة والمرضات الاستشعار، فالإنسان إذا استشعر أن الله سيجعل أجره أضعافا كثيرة بهذا التعب والنصب تلذذ والله بالتعب والنصب. كم من إنسان تجده في تجارته وسوقه وبيعه وشرائه، إذا جاء الموسم وجاء البيع والشراء وجدته يشمر عن ساعده ويقوم ويقعد ويقبل بنفس قوية ومع ذلك يسهر ليلة ويترك طعامه وشرابه وهو يتاجر في دنيا فانية وقد يجمع الدراهم والدنانير لمن يسبه ويشتمه. نعم، فإذا كان هذا حال أهل الدنيا في جدهم واجتهادهم فكيف بمن يجد ويجتهد وهو يعلم أنه يخوض في رحمات الله جل جلاله؟ كيف من يحس أن كل خطوة وكل تعب ونصب مكتوب ثوابه وأنها تخط في صحائف الأعمال وترفع إلى ذي العزة والجلال وتحفظ إلى يوم شديد الأهوال يراها أمام عينيه لا يفقد صغيرها ولا كبيرها، لا يفقد خردلة ولا قطمير. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فإذا رأى الخير صاح بين العباد ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فالسعيد إذا استشعر أن هذا التعب والنصب أن الله يأجره عليه يكتب ثوابه وحركاته وأنفاسه، حتى إن بعض الصالحين وكنت أراهم يسهر الليل في عبادته وفي طلب علمه وفي جده واجتهاده والله يقوم الفجر كأنه نائم الليل في قوة ونشاط. وكان بعض الصالحين إذا سافر مع إخوانه وأصحابه وجن عليه الليل تركهم حتى يناموا، فإذا ناموا انسل من فراشه وقام يتهجد بين يدي الله ربه حتى إذا قرب بزوغ الفجر دخل في فراشه ثم نام وأخذ يظهر أنه نائم، فإذا أذن المؤذن وجاءوا يوقظوه جعل يتمطط ويتمدد كأنه كان نائما. نعم، من عامل الله هان عليه التعب والنصب ليوم ينفع فيه الصادقون صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فليجد من وليجتهد وليحتسب الأجر عند الله فإن الله يكتب ثواب التعب والنصب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا فعل الخيرات، اللهم ألهمنا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وأوجب لنا بذلك رفعة الدرجات، اللهم اختم لنا بخير عند الممات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.